So you can see, I'm late. معلش للأسف التأخير التبليغ في المكان مش مظبوط، رحت لكم النقابة هناك فعلى ما جيت طبعا خدت وقت، بس إن شاء الله مش هيخل بالكونتنت بتاعت المحاضرة إن شاء الله. طيب هما المطلوب مننا كنا نقول يعني الاندوكراينال الإمرجنسي النهاردة في ساعة، فطبعا كون ان انا اقول الاندوكراينال الإمرجنسي في ساعة بعد كده اقول لكم ان عندنا 1 2 3 واروح وخلاص، ما ينفعش. فعشان نستفيد بحاجة نقول حاجة ونستفيد بيها، فركزت بصراحة على الدايبيتيك كيتو أسيدوزيس لأن هي فعلا اللي بنشوفها كتير قوي، وبقى في ميس مانجمنت كتير وبنشوف منها للأسف حالات بكومبليكيشنز ما كان ممكن نتفاداها بكل سهولة، مجرد إن احنا نعرف البروبر لاين أوف مانجمنت سواء كان في فلويد والإنسولين وغيره. فاللي هنركز عليه النهاردة إن شاء الله هو الدايبيتيك كيتو أسيدوزيس. هنعرف فيها إيه؟ أول حاجة الديفينيشن بتاعها، إمتى هقول إن العيان ده عنده دي كي إيه؟ فدي نقطة مهمة جدا. بعد كده علشان اقدر اعالج الدي كي اي دي لازم يكون عندي شوية باثو فيسيولوجيكال باك جراوند، هو ايه اللي بيحصل، ايه اللخبطة اللي بلاقيها في الدي كي اي، وبالتالي لما اجي اعمل تريتمنت او لاين اوف مانجمنت هيت ايه بالظبط، ايه الحاجات اللي انا هعملها هيتنج يونجل فالف، وبالتالي هنعرف نعمل ايه هي اللاين اوف مانجمنت. ولو كان في كومبليكيشنز واهمها طبعا هتبقى البرين اديما، هاو تو مانج الكومبليكيشنز دي. فخلونا نبتدي بالديفينيشن. اولا بالنسبه للدي كي اي، هو ايه اللي بيحصل يدخل العيان في دي كي اي في دايبيتيك كيتو اسيدوزيس؟ ان بيحصل ميتابوليك ديرانجمنت، سببها ان بيحصل امبالانس. احنا عندنا ميزان كده بيوزن الانسولين والانتي انسولين، وانس ان حصل امبالانس او الميزان اتلخبط ما بين الانسولين والانتي انسولين، الكونتر ريجوليتور هرمون اللي المقصود بيها الجلوكاجون الكورتيزول جروث هرمون ابنفرين، وانس ان حصل لخبطه في الميزان ده ما بين الانسولين والانتي انسولين بتاعه على طول يبتدي يحصل لنا العيان ايه، يبتدي يدخل في دي كي اي. اسبابها يا اما يكون ابسوليوت انسولين ديفيشنسي، يا اما العيان ما عندوش انسولين خالص، ودي غالبا بتبقى حاله ايه، النيولي دايجنوز، عيان لسه جاي نيولي دايجنوز وجاي ما خلاص حصل له بقى ديستراكشن بيتا سيل وبريزنتنج وجاله السيمتومز في خلال اخر 15 يوم وجاي بريزنتنج بقى بايه، بالدايبيتيك كيتو اسيدوز، او ان هو يكون اصلا عيان دايبيتيك متشخص ماشي على انسولين وكل حاجه، بس اللي حصل ان هو ما خدش حقن الانسولين بتاعته. خلاص ممكن تحصل، بتحصل كتير قوي، الامهات احيانا بيبقوا نايمين على نفسهم كده يجي الانسولين يخلص اذ فجاه، طب كنت فين من بدري، ما كانتش واخده بالها ان الانسولين خلص خلاص، او هو الطفل لوحده كده قرر ان هو ما ياخدش، خصوصا في وقت الادوليسنت بتبقى وقت صعب جدا، تلاقيه هو قرر لوحده كده ما ياخدش الانسولين فتلاقيه دخل في دي كي. الاسباب الثانيه ممكن تكون ريليتيف، هو العيان كويس كومبلاينت وكل حاجه، بياخد التريتمنت بتاعه وكل حاجه، بس اللي حصل له اكيوت إلمس، الفيفر كلها، فيفر والانفكشن والحاجات دي كلها بتعمل ايه، هايبرجلايسيميا، وطبعا لو ما تلحقش ببروبر اكسترا دوزز هتكون النتيجه ان هو هيدخل في دي كي. مفيش فلويد انتيك كويس، بالاضافه طبعا الى وجود ايه بعض الادويه ممكن كورتيزول او غيرها، ده لو العيان دايبيتك ممكن تبقى مور بروم خلي العيان ده يدخل في دي كي. طيب الموربيديتي والمورتاليتي ريت فيها، بالرغم من كل شويه بنطلع جايد لاينز، كل شويه بنطلع جايد لاينز عن بروبر مانجمنت، وده اكوردنج للانترناشونال جايد لاينز الاسباد والاسبي وكل حاجه نبص عليه، بالرغم من كده برضو بيبقى في عندنا مورتاليتي ريت، مهما عملنا برضو بيبقى في ميس مانجمنت ومورتاليتي ريت. فالمورتاليتي ريت اور كده في حالات الدي كي اي بتبقى ما بين 2-5%، ده غير بقى في انسيدنس للسيربرال اديما، السيربرال اديما بتحصل في حوالي 0.3-1% من كل حالات الدي كي اي اللي احنا بنقابلها. طيب تعالوا نشوف بقى هو ايه اللي بيحصل في الدي كي اي، وعلى اساسه هنعمل لاين اوف مانجمنت مع بعض. ايه اللي بيحصل في الدي كي اي؟ ايه الباثوفيسيولوجي يعني؟ عشان نفهم الباثوفيسيولوجي بقى لازم نعرف فكره سريعه كده عن الاكشن اوف انسولين، كلام فيري بيزك بس يعني كفتح كلام ومقدمه يخلينا نتقبل الكلام بسهوله من غير لخبطه. هو ايه الاكشن اوف انسولين؟ كلنا عارفين من زمان الاكشن اوف انسولين من ايام ما كنا في سنه اولى، اولا ان هو بيبرموت الجلايكوجينيسيس، بيبرموت الترايجلسترايد والليبيد سنسز سواء كان فيري لو لايبوبروتين فيري لو دينستي لايبوبروتين، بينهبت الجلايكوجينوليسيس، بينهبت الكونفرجن اوف فاتي اسيد انتو كيتونز، بينهبت الكونفرجن اوف امينو اسيد لايه؟ لجلوكوز. ده الاكشن بتاعه على الليفر. طبعا المصل بيبروموت البروتين سنسز والجلايكوجين سنسز، على الاديبوز تيشو بيعمل ايه؟ بيزود الترايجلسترايد ستور. ده الاكشن بتاع الانسو. طب الانسو دلوقتي مش موجود، غاب، زي المثل اللي بيقولوا ان غاب القط العب يا فاضي، هيحصل ايه بقى؟ الدنيا كلها هتتلخبط، كل اللي كان بيعمله الانسولين ما غيره مش موجود بقى، كل اللي كان بيعمله هيتكسر ويبوظ. تعالوا نشوف على الايه الاندي بوز تيشو اللي هيحصل، الترايجلوسيرات هتتكسر فتطلع لنا كوليسترول وهتطلع لنا فاتي اسيد. نيجي على المصل، طبعا الفاتي اسيد تدخل جوه الليفر هتطلع من الناحيه الثانيه على شكل كيتون بودي. على المصل طبعا البروتين هيتكسر، ما هو مفيش الانسولين مش موجود بقى خلاص، يعني كل حاجه هتبوظ. البروتين هيتكسر هيبتدي يطلع لنا امينو اسيد، امينو اسيد هيروح للليفر هيطلع هيتحول لجلوكوز، جلوكونيوجينيسيس. المصل محتاجه انرجي، هتاخد ايه؟ هتاخد فاتي اسيد خلاص، فهتكون النتيجه ان برده هيحصل انايروبيك اوكسيديشن ويبتدي يزود لنا الكيتون بوديز والاسيدوز. تعالوا نشوف الصوره دي سهله قوي اهو، انسفيشنت انسولين هيعمل لنا ايه؟ هيقلل من التيشو ابتيك اوف جلوكوز، هيعمل لنا حاجتين، اكسترا سيلولار هايبرجلايسيميا وانترا سيلولار هايبرجلايسيميا. في الاكسترا سيلولار هايبرجلايسيميا هينتج عن كده ايه؟ يعني لما البلوك جلوكوز يعلى اكسترا سيلولاري هيبتدي البلوك جلوكوز يكسيد رينال ثريشولد، يبتدي ينزل في اليورين. بس هو مش هينزل لوحده، هينزل ومعاه اصحابه، هيبقى عنده بوليوريا وبوليديبسيا وهايبوكاليميا وهايمونادريميا. طيب هيحصل كمان هايبر اوزموتيك بلازما لان الجلوكوز عالي، نتيجه لوجود الهايبر اوزموتيك بلازما دي هيحصل لنا ايه؟ دي هايدريشن للسيلز، ويبتدي يدخل العيان في هايبر جلايسيميك كوما. طيب على الناحيه الثانيه النقيض، في عندي انترا سيلولار هايبوجلايسيميا، فهتكون النتيجه ان عندي جلوكونيوجينيسيس وجلوكوجينيسيس. طب ده هينتج عن كده ايه؟ يعني الفات زي ما شفنا في الاديبوز تيشو الفات ابتدى يتكسر ويطلع لنا كيتونز، هيبتدي يحصل بقى الفات يتكسر يطلع لنا كيتونز، فبالتالي الاسيدوزس هنا هتبقى كيتو اسيدوزس. طيب ولما البروتين يتكسر، طبعا ده على اللونج ران مش هيحصل في خلال يوم ولا اثنين، يعني على مدى 15 يوم كده، كاشيكسيا ليثارجي بوليفيجيا، وطبعا لوس اوف جاما جلوبلين يعمل مور سسبتابيلتي للانفكشن. طيب ده اللي بيحصل او الباثوفيسيولوجي اللي بيحصل في حالات الديكي ايه. تعالوا نشوف بقى انا لما اجي اصلح عيان ده جاري دلوقتي بريزنتنج بديكي ايه، فعايز اشوف لما اصلح هصلح ايه، ايه الاجزاء اللي انا بحطها في دماغي وانا بصلحها. دي هايدريشن، وايه تاني كويس قوي؟ اسيدوزس، انا سمعت حد يقول اسيدوزس، برافو. ايه كمان؟ الالكترولايتس، برافو. يبقى انا عندي دي هايدريشن، عندي اسيدوزس، عندي هايبوكاليميا هايبوناتريميا، وطبعا عندي انسفيشنت انسولين، يبقى دول اللي هصلحهم. يبقى وانا حاطه لاينوت مانجمنت في دماغي كده، يبقى انا اكيد هدي فلويدز، اكيد هدي انسولين، اكيد هصلح الصوديوم على حسب نوع الحاله اللي عندي، هايبوناتريميا ولا هايبر اوزمولر ولا ايه بالظبط، وطبعا البوتاسيوم. طيب تعالوا نشوف هو ليه اصلا في فلويد لوس في حالات الدي كي ايه. طبعا من الاوزموتيك، الاسباب واضحه جدا، من بسبب الاوزموتيك دايريسيس، بسبب الهايبر فنتيليشن. طبعا العيان اسيدوتيك فبقى عنده رابيد ديب ريسبيريشن كوزمال ريسبيريشن، فطبعا بيعمل هايبر فنتيليشن وده بيؤدي الى دي هايدريشن. في عندي فوميتنج وفي عندي ابسنس اوف انتيك، كل ده بيؤدي الى ايه؟ دي هايدريشن، ودي هايدريشن بتاجريفيت مور اند مور الميتابوليك اسيدوز. طيب نتيجه كده الاسيدوزس اللي موجوده في حالات الدي كي ايه ما هياش بس كيتونز بسبب الكيتونز، لا دي ممكن تكون لاكتيك اسيدوزس، يبقى في عندي لاكتيك اسيدوزس وبسبب الرينال فيلر. تعالوا نشوف الصوديوم ديفيسيت، ليه عندي صوديوم ديفيسيت؟ طبعا عشان الرينال لوس وعشان الفوميتنج. طب ايه يعني ايه الكونسيكونسز اللي بتحصل نتيجه للصوديوم ديفيسيت؟ ان طبعا الالدوستيرون هيزيد، فهتكون النتيجه في بوتاسيوم لوس وفي عندي صوديوم ريابزوربشن. عشان كده ممكن العيانين دول نلاقيهم هايبر ناتريميك. خلاص ده كمان في معلومه كده لازم نقولها، لكل عينين الدي كي ايه عندهم هايبوكاليميا، بالرغم من ان السيرم بوتاسيوم ليفل ممكن يطلع نورمال، ممكن قوي الاقي اقيس السيرم بوتاسيوم الاقيه نورمال، بس هو عنده توتال بوتاسيوم لوس فعنده هايبوكاليميا. عشان كده انا حتى لو البوتاسيوم بتاعه نورمال انا بضيف بوتاسيوم على المحاليل. مهم قوي احنا بنمانج بنحسب حاجه اسمها كوركت الصوديوم، دي هنقولها في المانجمنت، فممكن ننط المعادله دي دلوقتي. في عندي بوتاسيوم ديفيسيت بيحصل نتيجه طبعا ان في سوليوت دايوريسيس، انكريز الدوستيرون سكريشن، الدوستيرون عدوه الاساسي هو البوتاسيوم، فوانس الالدوستيرون عالي بيطرد البوتاسيوم بره، عشان كده العيان ده اكيد عنده هايبوكاليميا والفوميتنج. الكونسيكونسز اوف بوتاسيوم ديفيشنسي الكاردياك اريثميا، بالرغم من ان العيان ممكن يكون هايبركاليميك وهايبوكاليميا بس او هايبوكاليميك، بس التوتال بوتاسيوم في البادي قليل. طيب تعالوا نشوف المنظر، عشان كده اي عيان دي كي ايه لازم احطه على الاي سي جي مونيتور، احطه على مونيتور يعني عشان اشوف شكل الايه الاي سي جي بتاعه. عشان ممكن انا على بال ما اتعين المعمل يحسب لي البوتاسيوم وانا محتاجه ادي محاليل ومش عارفه ادي محاليل احط فيها بوتاسيوم ولا استنى شويه على البوتاسيوم ولا ايه، احطه على الايه على المونيتور وهو هيوريني حاله البوتاسيوم ايه. لو هو فعلا عيان هايبر كاليميك هنلاقي تي ويف بيك زي ما احنا كلنا حافظين شكل الهايبر كاليميا بتعمل ايه في التي ويف. طب لو العيان هايبوكاليميا بتبقى تي ويف باي فيزك في المنظر ده، على بال ما اعمل ما يطلع لي النتيجه واشوف انا همانج الحاله ازاي. طيب ليه في بايكاربرو ديفيسيت او لوس؟ طبعا لان في اكسترا سيلولار بافر كيتو اسيدز بتبقى يوز فور بافرنج بالاضافه الى اليورينري لوس. طيب ايه الكونسيكونسز بتاعه البايكربونيت لوس؟ ستيميوليشن اوف ذا ريسبيراتوري سنتر بيعمل لنا كوزمو ريسبيريشن، شيفت اوف اوكسجين ديسوسيشن كيرف تو ذا رايت، ليت افكت بتبتدي يحصل بقى فازو دايليتيشن. عشان كده لو في ميتابوليك اسيدوز احنا بنحط كده زي يعني كات اوف بوينت او بوردر يعني بيلو ذيس بوينت، لازم اصلح الايه، لازم اصلح الاسيدوزس. ليه؟ علشان اتجنب حدوث الليت كومبليكيشن، لانها في الحاله دي هتبقى ريفرسبل بقى مش هعرف يعني امانج الحاله، هيبتدي يحصل هايبوتنشن وشوك ويمكن ما الحقش الشوك في العيان ده، يبتدي يحصل سيربرال اديما بالكومبليكيشن في سيربرال اديما، ويبتدي يحصل بلانتد ريسبونس للريسبيراتوري سيرتم وامبيرد مايكارديال فانكشن. فالعيان ده لما اجي اعمله بعد كده ريسسيتيشن نتيجه للسيفير اسيدوزس اللي كان موجوده فيه وانا ما عرفتش اصلحها بالطريقه المناسبه، هتكون النتيجه هو ظهور الليت افكت بتاعه الاسيدوزس، ويبقى في الحاله دي المانجمنت بتاعه الحاله صعب جدا والمورتاليتي ريت بيبقى فيها عالي قوي، ولو انقذ هيبقى بكومبليكيشنز بقى سي ان اس سي كولي. طيب اتكلمنا شويه نظري كده في الاول، ده فتح الكلام كده عشان ندخل بقى في اللاين اوف مانجمنت واعرف امشي مظبوط في الايه في اللاين اوف مانجمنت. طب تعالوا نشوف لما تيجي عيانه وشقه عيان وشك ان هو دي كي ايه الكرايتيريا اللي انا هحلف على اساسها الاتي. اولا لازم يكون في عندي هايبر جلايسيميا، بلاد جلوكوز يكون اكتر من 200، يبقى اكتر من 200 حتى لو يعني اكتر من يساوي 200، يعني 200 دي ممكن اشخص بيها دي كي ايه، ممكن اشخص بيها دي كي ايه، مش لازم يوصل 600 و700 والكلام ده، لا مش لازم، وهنشوف ايه تفسيرها. طيب الحاجه الثانيه يكون عندي ميتابوليك اسيدوزس، وامتى بشخص الميتابوليك اسيدوزس؟ لو البي اتش اقل من 7.3 او البايكارب اقل من 15، يبقى انا كده بشخص الميتابوليك اسيدوزس. بالاضافه ان الانين جاب في حاله الدايبيت الكيتو اسيدوز هنا بتبقى هاي انين جاب، هي النورمال بتبقى كام معروف 12 بلس او ماينس 2 تقريبا يعني، خلاص هنا بقى يبقى عندي هاي انين جاب من 20 ل 30، فالانين جاب بتاعت الدي كي اي دي بتبقى عاليه قوي. عاليه قوي ليه؟ لان ممكن يكون في لاكتيك اسيدوزس، ولان ممكن يكون في كيتون بادز، هي اللي معليه قوي ايه الانين جاب. الانين جاب دي مهمه بالنسبه لي، مهمه في ايه، مش بس في الدايجنوزس، احنا احيانا ما بنحسبهاش في الدايجنوزس، لكن مهمه وانا بفولو اب تريتمنت بتاعت الحاله. لو لقيت الانين جاب بتقفل معايا كانت واسعه كده ابتدت تقل كلوجر، بيسموها كلوجر في انين جاب، يبقى انا ماشيه في السكه الصح وفي امبروفمنت للحاله اللي معايا. طيب بعد كده ممكن يكون في عندي كيتونيميا، الكيتونز اكتر من 3 ملي مول في اللتر. هتقول طب احنا في المعمل ما بنقيس الكيتونز، لا في معامل كتير بتقيس، ودلوقتي في اسهل من المعامل كمان، في اجهزه، الاجهزه نفسها اللي بنقيس بيها السكر، في زي جهاز الاوبتيوم مثلا اللي بنقيس بيه السكر هو نفسه اللي بنقيس بيه الايه الكيتون بادز، بس الشرايط بتبقى مختلفه شويه، فبيقيس لنا الكيتونز الموجوده او الموجوده في السيره. لو اكتر من 3 ملي مول في اللتر ده بعتبره كيتونيميا، وبالاضافه طبعا الى الكيتونول. مين احسن كيتونيميا ان انا اسس الكيتونيميا ولا الكيتونوريا؟ هنفكر فيها كمان شويه وانتوا تقولوا لي مين احسن. طيب هل لازم العيان الدي كي ايه ده يكون هايبر جلايسيميك؟ يعني ممكن عيان يبقى في النورمال رينج وميتابوليك اسيدوزس وكيتونيميا واتعامل معاه على ان هو ده بيتي كيتو اسيدوزس بالرغم من ان الجلوكوز مش عالي قوي او مش عالي خالص في النورمال رينج، يعني 190 180 ما هوش معدي ال 200، ممكن. ليه؟ امتى يحصل الايوجلايسيميك؟ عشان هتسمعوا ترم الايوجلايسيميك دايبيتيك كيتو اسيدوز، يعني عيان ايوجلايسيميا بس عنده اسيدوزس وعنده كيتو بودز واحنا بنمانج خالص عادي خالص كانه دي كي. طيب ايه اللي يخليني يعني او الترم ده نشا من ايه؟ غالبا بيبقى العيان ده اوريدي اول دايبيتيك بيشنت. طيب اللي حصل ايه؟ ان العيان ابتدى يحصل له ايه شويه هايبر جلايسيميا، وابتدى عنده اوميشن للانسولين دوز، ما خدش الدوز بتاعته، فايه الام قست له فلقيته عالي شويه فراحت مدياله ايه شرطه كده انسولين او شرطتين انسولين وشويه كمان حللت له تاني لقيته لسه عالي فراحت مدياله شرطه ولا شرطتين مش مدياله البروبر دوز بتاعه الاك او الاكسترا بروبر اكسترا دوز بتاعه الايه الهايبر جلايسيميا هتكون النتيجه ايه ان الانسولين دوز اللي الام ادتها لها دي اللي ادتها للطفل ده يا دوبك ظبطت الايه البلد جلوكوز لكن مش قادره تظبط الميتابوليك كونسيكونسز اللي موجوده الاسيدوزس والكيتونز مش عارفه تظبطها بقى لان الدوز قليله يا دوبك حاولت تظبط الايه البلد جلوكوز من هنا نشا الترم ايه جلايسيميك ديكي يعني انا ممكن يبقى البلد جلوكوز في النورمال رينج بس العيان دايابيتك وعنده اسيدوزس وعنده كيتون بادز ومانج الحاله على انها ديكي عادي خالص. طب كده كان مانيفستيشن طبعا كلنا حافظينها عن ظهر القلب لان نص مصر عندهم سكر يعني بوليوريا ونكتوريا تيرست نوزيا وفوميتنج ابدومينال بين ماليز ويكنس كوزمر ريسبيريشن طبعا ريحه الاسيتون بتبقى واضحه في السميل دي هايدريشن بلس اور ماينس فيفر فيفر في حاله دي كي اي معناها ان انا عندي انفكشن هو مش المفروض ان الدي كي اي يكون فيفرش خلاص فوجود فيفر معناها ان في عندي انفكشن او يكون هو هي البريسيبيتيتنج فاكتور للديفلوبمنت اوف دي كي طبعا بالاضافه طبعا الى بوتشر هايبوتنشن وشوك دايليت سيكوري من الدي هايدريشن وتشينج او يعني اوتر كونشس ليفل. طيب دلوقتي خلاص انا شخصت الحاله لاب وبالكلينيكال مانيفيستاشن عايزين نمانج اي حاله دي كي ايه المفروض ايدلي انها تدخل ايه الاي سي يو خلاص ايه لازم حاله دي كي ايه المفروض انها تبقى مانجد في الاي سي يو لازم يكون مكان مجهز ان هو يعمل لي بلاد جازز يعمل لي صوديوم يعمل لي الارجنت انفستيجيشن زي ما محتاجه حالا دلوقتي لاب مجهز ما فيش مكان المعمل فيه بايظ او بيطلع لي قرايات صوديوم غلط واقول انا همانج دي كي اي مش هينفع انا ممكن استابلايز بس هرفير لمكان لازم يكون فيه اهم حاجه معمل مظبوط يطلع لي قرايات لان الهايبر ناتريميا ليها تريتمنت والهايبوناتريميا ليها تريتمنت الهايبر كاليميا الهايبوكاليميا كل ده عشان يتظبط لازم يبقى المعمل بتاعي مظبوط. طيب ليه؟ لان طبعا الكومبليكيشنز اللي ممكن تؤدي الى الديث في حاله الدي كي اي سيريبرال اديما الهايبوكاليميا والاسبيريشن نيمونيا دول فيري كومن سيكولي بنشوفها والهايبوكاليميا فيري كومن نشوفها ممكن تكون كوز اوف ديث في عيان ايه دايابيتيك كيتو اسيدوس ما تصلحش بس البوتاسيوم بتاعه كويس فدخل في هايبوكاليميا اريميا وكانت النتيجه ديث. طيب طيب هل ممكن امانج في وحده عاديه فيها ستاف نيرسينج ستاف هيساعدوني اوكي ما غير كده هلازم هريفير خصوصا هريفير لاي سي يو يعني خصوصا ان لو البي اتش اقل من 7.1 ده لازم يكون اي سي يو معايا سيفير دي هيدريشن وشوك ديستربت كونشس ليفل فيري يانج تشايلد اقل من سنتين ولو انا ما عنديش الحكيمه ماسكه 20 سرير وانا ما عندي ودخلت معايا حاله دي كي اي ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش انا عايزه الحكيمه واقفه ماشيه نيرس وما ماسكه السرير بتاعه الدي كي اي مسؤول عنه عشان هنسحب له عينه كل ساعه وهنعمل له مانجمنت فيري اكيوريت. طيب كلينيكال اسسمنت اميديت طبعا الكونشس ليفل مهم جدا وده هيهمني في ايه؟ خصوصا ما انا اكيد هيبقى ديستربت كونشس ليفل في الاول يعني وماشي بس مهم قوي في اللاين اوف مانجمنت ان العيان الكونشس ليفل بتاعه بيتحسن لان العيان حصل له مور ديتيريوريشن او لو فضل اللاب بتاعه عمال يتحسن وانا ستيل شايفه العيان عمال يحصل له البايوكيمستري بتاعه بيتحسن وهو ستيل كوماتوز او ستيل ديستربت كونشس ليفل هبتدي افكر ان حصل له كومبليكيشن فمهم قوي افولو الكونشس ليفل افري اور بتاع العيان ده الفايتال ساينز طبعا مش محتاجه نتكلم عنها الديجري اوف ديهايدريشن بيبلر رياكشن لو كان في فوكال نيورولوجيكال ساينز عشان لو كان واخد فلويدز قبل كده وداخل في برين اديما او هو اصلا عنده مور برون ان هو يدخل في برين اديما مهم قوي بالاضافه الى اليورين فوليوم وطبعا كلنا عارفين جلاسكو كوما سكيل والموديفايد جلاسكو كوما سكيل بتاع الاطفال اللي احنا بنشوف بيه الكونشس ليفل بتاع العيان. طيب اول حاجه هعملها في حاجات كده مهمه لازم نحطها في دماغنا ان انا مش كفايه ان انا يبقى عندي جهاز سكر فيجي العيان اقيس له بجهاز السكر فيطلع سكره 300 400 فاقول ايه خلاص ده عيان سكر لا انا لازم ابعت عينه المعمل. مهم جدا ان عشان اشخص دايابيتس لازم يكون عندي قرايه معمل على الاقل في الأول لازم يكون في الاول على الاقل ايه يعني لازم اتاكد من الجهاز ده ما اقولش الجهاز بتاعي مظبوط ممكن يكون الجهاز بتاعي مش مظبوط دي حاجه. الحاجه الثانيه ان لازم يكون في قرايه معمل ليه لان ممكن الاجهزه عندنا بتقرا ما بين اكتر من 20 واقل من 600 طيب اكتر من 600 الجهاز بيقرا لك هاي، اقل من 20 الجهاز بيقول لك لو. طيب